بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الخامس من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال الشيخ: ويستحب للولي أن يقول بعد ذلك قبل لفظ العقد: أزوجك هذه أو فلانة مثلا، على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولو شرط ذلك في نفس العقد لم يبطل، لأن المقصود به الموعظة، ولأنه شرط يوافق مقتضى العقل والشرع. ويسن تسمية الصداق بفتح الصداق وكسرها أي المهر في كل من طرفي إيجاب النكاح وقبوله، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه، ولأنه أدفع للخصومة. نعم، لو زوج عبده بأمته لا يسن ذكره على الجديد، إذ لا فائدة فيه. وعلم من استحباب العقد به جواز إخلائه عن ذكره. نعم، قد يجب ذكره لعارض بأن كانت المرأة غير جائزة التصرف، أو ملكا لغير جائز التصرف، أو كانت جائزته وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض، أو كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه على الأقل من مهر المثل، وفيما عداها هي أكثر منه والتسمية. مثل أن يقول الولي: زوجتكها بكذا، فيقول الزوج: قبلت نكاحها على هذا الصداق أو على هذا المهر المذكور ونحو ذلك. فلو ترك الزوج التسمية كأن قال الولي: زوجتكها بألف درهم، فقال: قبلت نكاحها، ولم يقل على هذا الصداق أو نحوه، صح النكاح ولم يلزم الزوج المسمى لأنه لم يلتزم، وفارق البيع بأنه لا يصح إلا بعوض، ووجب مهر المثل بالعقد سواء كان زائدا على المسمى أو ناقصا، لتعذر رد البضع لصحة النكاح، فوجب بدله ومهر المثل، فوجب بدله ومهر المثل ما يرغب به في مثلها عادة. ومحل بسط الكلام فيه الكتب المطولة. ويستحب ألا ينقص الصداق أي تسميته في العقد عن قدر 10 دراهم خالصة إسلامية، خروجا من خلاف أبي حنيفة في إيجابه. وقدر الدرهم الإسلامي بالقراريط المصرية واليمنية 17 قيراطا إلا 5 قيراط، وبالعراقية 14 قيراطا، وبالشعير المتوسط الذي قطع من طرفيه ما دق وطال ولم يقشر 50 حبة و5 حبة، وذلك بوزن جهتنا قدر قفلة ونصف 10 قفلة بقفلة الوقت التي قدرها 16 قيراطا باليمنية. ويستحب ألا يزيد في تسمية الصداق على 500 من الدراهم المذكورة، كأصدقتي بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وأما صداق أم حبيبة 400 دينارا فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم، ثم إن 500 أفضل من دونها في حق من يحتمل ذلك، كما في شرح مسلم عند الأصحاب، ويسن إحضار جمع من أهل الصلاح. بدأ الشيخ يتكلم في مستحبات النكاح وما يجري في العقد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لنا في الحديث النبوي الشريف: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك أول ما يبدأ العاقد بأنه يستغفر الله تبارك وتعالى، فهذا الاستغفار الذي يبدأ به ويأمر الحاضرين فيستغفر الله عز وجل، فيقول: أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فإذا قال الجميع: نستغفر الله ونتوب إلى الله من جميع ما يكره الله، فأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وإذا زادوا على ذلك فقالوا: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام، نعوذ بالله من المنكرات، نعوذ بالله من ترك الصلوات، نعوذ بالله من جميع ما يكره الله. هذا الأمر، الدعوة إلى تصفية القلوب وإلى البراءة من الذنوب وإلى الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، فكل واحد من الحضور يكون شاهدا على العقد، والشاهد على العقد إن كان فاسقا فإنه لا تصح شهادته، ولذلك يعدل هذا العاقد الناس الذين يحضرون في العقد. وربما كما نرى في هذه الأيام يوجد بعض الناس ربما ينطقون بكلمة الكفر ولا يبالون، فإعادة الشهادة للجميع تجديد للإيمان وبراءة من الكفر وإقبال إلى الله تبارك وتعالى. وقد ينشأ بعض الزوجين في بيئة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وعبارة واليوم المجتمع صار خليطا من أنماط متعددة، ولذلك من الممكن أن يقع الإنسان في حرج. من جملة هذا الحرج الذي يقع فيه أنك ترى أن هذا النكاح على صورته لا يصح. وقد جرى لبعض إخواننا حادثة عندما دخل فوجد أن العقيدة لا تصح في نكاح الزوج مع الزوجة، وأخذ ينطلق حتى جاء بالزوجة أمام الناس، ثم قال لها وبين مكانة المرأة في الإسلام. والإنسان ينبغي عليه أن يحسن الدخول وأن يحسن الخروج، وأن لا يجعل فتنة في المجتمع الذي هو فيه، لكنه يحاول أن يصحح العقد ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فماذا فعل؟ أحضرها ثم بين لها مكانة المرأة في الإسلام على أمام جميع الناس، ثم طلب منها أن تقول أمام الناس جميعا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنا أبرأ من كل دين وملة خارج ملة الإسلام، إذن في هذا الأمر تبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام، وتعوذت من المنكرات ومن ترك الصلوات ومن العادات الباطلات. وبعد ذلك أخذ الخشوع على الناس جميعا، ثم طلب منها علانية أن توكل والدها، وربما كان والدها أيضا لا يصلح للعقد، ولكن إذا استطعنا أن نصحح العقد ما يعني أردنا إلى ذلك سبيلا. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يشترط عدالة الأب في مسألة العقد، ويصح أن يتولى بالوكالة وربما لو كان غير مسلم. ولذلك تمم العقد عندما وكلت والدها بذلك. هذا الأمر ما إن انتهى العقد ومر عليه شهر أو شهران، وتم الدخول وتم الحمل عند المرأة، هذه المرأة أقول قد فعلت حادثا، في حادثة سيارة مروع وكانت حاملة، لكنها ماتت على الإسلام، ماتت على شريعة غراء، ماتت وهي تائبة لله سبحانه وتعالى مما اقترف والداها من الإثم ولم يتوبا إلى الله تبارك وتعالى. فهذه مسألة هامة، ربما كان بعض العلماء في بلدنا أيضا ربما يكثر من ذلك، فيجدد الإيمان بكل أركانه، آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى وباليوم الآخر، من أجل أن يثبت هذا الإيمان في قلوب الطرفين، ثم بعد ذلك يبدأ بالعقد. إن هذا العقد ينبغي أن ينبني على قاعدة صحيحة. ومن هنا يأتي الولي فيقول أزوجك ابنتي مثلا فلانة مريم يسميها على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ورحم الله الحسن البصري عندما قال عندما تزوج ابنتك، بمعنى قوله عندما تزوج ابنتك ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. أزوجك ابنتي مثلا أو أختي فلانة على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا شرط لا يوافق العقد وليس خارجا عن العقد أبدا، هذا عقد يوافق العقل ويوافق الشرع. وزيادة على ذلك يسن أن يسمي الصداقة، والصداق ما يصدق به المرء من البذل به عندما يدفعه لزوجته، هذا الصداق الذي يسمى المهر. وأيضا يعني له تسمية كثيرة كالعطية والنحلة والصداق والمهر والعلقة، كثير من التسمية. فإن العرب إذا أحبوا شيئا أكثروا من تسميته، فأيضا التسمية ينبغي أن تكون في طرفي العقد. معنى ذلك، ما معنى طرفي الإيجاب والقبول؟ عندما يقول الزوج مثلا الولي زوجتك موكلتي مثلا ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى مهر قدره مثلا 10 دراهم، ماذا يقول هو في المقابل؟ وأنا قبلت هذا النكاح لنفسي على ما أسميت من المهر، وإن كانت هنالك شروط لا تضر بالعقد وعلى ما اشترطت من الشروط. فهذا ينبغي أن يكون في كل من الطرفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخل نكاحا عنه، يعني في كل نكاح كان يذكر المهر، لأن ذكر المهر من قبل الولي وقبوله من قبل الزوج وسماعه من قبل الشهود عند ذلك ندفع أي خصومة تكون في المجلس. نستثني من ذلك لو كان عند الرجل عبد ذكر وأمة، هي الأنثى العبد الأمة أيضا، وأراد أن يزوج أمته من عبد، العبد لا يملك والأمة لا تملك، والدافع للمهر من؟ السيد، والقابض له من؟ السيد. فلو سكت فهو يدفع ويأخذ ويتولى طرفي العقد في هذا العقد فقط يعني. لكن قالوا لو كان ذلك لعلهم ينتقلوا إلى الحرية، وربما تريد أن تخالعه على نفس المهر الذي كان فيه فيعرف ذلك المهر. أحيانا يجب ذكره. لماذا يجب ذكره؟ قالوا مثلا لعارض من العوارض، لو كانت المرأة الآن نحن نزوج امرأة بالولاية عليها، نعم، وكانت هذه غير جائزة التصرف، أو كانت مملوكة لإنسان مجنون مثلا غير جائز التصرف، أو كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها لكنها لم تفوض أمرها إليه ولم تبين المهر الذي تريده، أو كان الزوج غير جائز التصرف، في هذه الأمور كلها عند ذلك نعم يحصل الاتفاق على الأقل أن نذكر، حتى ولو قيل إن ذلك يمكن أن يكون بمهر المثل، نقول له إذا ذكر ذلك فالأولى أن يذكر في العقد. فمثل أن يقول الولي زوجتكها، هذه الكلمة عبارة عن جملة كاملة، زوجت، التاء هي تاء الفاعل، نعم، وزوجتكها، والضمير الموجود عبارة عن ضميرين، زوجتك أي أيها من المفعول الأول وهو الزوج، وها يعني أيضا الأنثى البنت، زوجتكها. انظر، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا هذه الكلمة كانت نكاح النبي عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، زوجتكها بكذا. ما معنى بكذا؟ هذا كذا يقال اسم مبني على السكون في محل جر. طب هذا الاسم مبهم، مبهم، هذا الإبهام ينبغي علينا أن نوضحه. طبعا الشيخ ما قال بعشر أو بعشرين لأنه يدخل تحت كلمة كذا كل ما يتعارف عليه الناس. فيقول الزوج قبلت نكاحها على هذا الصداق أو على هذا المهر المذكور ونحو ذلك، نعم. فلو ترك التسمية الزوج قال قبلت زواجها ولم يقل على هذا المهر، مثلا قال الرجل زوجتكها بمئة ألف، فقال قبلت زواجها أو قبلت نكاحها ولم يقل على هذا الصداق، صح النكاح ولم يثبت ولم يثبت هذا النكاح على الزوج، لأن البيع لو كما لو قال إنسان بعتك هذا بعشرة مثلا، قال اشتريت، ما قال بعشرة، قال اشتريت بخمسة، فهل تم الشراء بعشرة؟ إذا هنا أيضا يصح النكاح، ولكن عند ذلك ولم يلزم الزوج المسمى الذي ذكر ووجب مهر المثل. فإذا وجب مهر المثل عند ذلك ربما يكون وزن المثل مساويا، ربما يكون مهر المثل مساويا، وربما يكون زائدا، وربما يكون ناقصا. ولذلك نحن عندما يتعذر عندنا مثلا معرفة المهر نعود إلى البدل. ما هو البدل؟ قال إذن هو مهر المثل. طيب ما مهر المثل؟ قال هو المهر الذي يرغب فيه في أمثالها. ننظر إلى عائلتها، إلى سنها، إلى جمالها، إلى تعليمها، إلى رغبة الناس فيها، إلى عصباتها، كل ذلك يحدد مهر المثل. طبعا وقد تبسط العلماء في الكتب الكبيرة في مسألة مهر مثل فأعطونا أمثلة كثيرة واضحة. طبعا الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله يرى أن المهر ينبغي ألا ينقص عن 10 دراهم، والدرهم سيأتي معنا كلام طويل كما سمعتم بوزن الشعير ومقطوعة الطرفين وكم شعيرة وإلى غير ذلك. هذا الأمر أكل الدهر عليه وشرب، واليوم نستطيع أن نقول الدرهم عبارة عن 2.58 جرام، يعني جرامين ونصف زائدة قليلا، فعشر الدراهم معنى ذلك حوالي 26 درهم تقريبا حد أعلى. نعم. فمن الفضة عند الإمام الشافعي يصح على أقل متمول، حتى لا نقول ولا صح هذا عند الشافعي ولم يصح هذا عند أبي حنيفة. أيها الناس إياكم أن تقللوا المهر عن 10 دراهم، فإذا كانت هذه الدراهم 10، وإلى الآن هذا كلام بسيط جدا، ربما لا نجد نكاحا يقل عن هذا الأمر في أيامنا، هذا أبسط ما يدفع اليوم. طبعا أما مسألة القراريط والشعير وإلى غير ذلك، هذه الأشياء لا توجد يعني الآن عندنا، وقدرناها بالغرامات الموجودة. إذا ملخص أقل المهر عند الإمام الشافعي أقل متمول، يعني لو دفع اليوم 100 ليرة سوري متمول، هل يصح أن تكون مهرا عند الشافعية؟ نعم. عند أبي حنيفة لا تصح، وينبغي أن تكون مقدار قيمة حوالي 26 غرام من الفضة. أما كذلك لا تزيد عن 500 درهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعني أصدقة مهور بناته صلى الله عليه وسلم، كل واحدة كان عبارة عن 500 درهم. طيب قد يقول قائل هذه أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها التي وكل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يقبل ذلك الزواج، وكان الذي قام بهذا الأمر النجاشي، فقد أصدق النجاشي دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت في الحبشة، فأدفع لها 400 دينار. 400 دينار يعني اليوم عبارة، إذا ضربنا كل دينار بأربع غرامات وربع، 400 دينار مثلا ضرب 4 بيطلعوا 1600 غرام، مهم؟ نعم، 1600 غرام، والربع كذلك يعني يصبح كذلك 4، حوالي 2000 غرام، 2000 يعني 2 كيلوغرام من الذهب. معنى ذلك يعني كان مهرها عاليا جدا جدا، لكن هذه عطية الملوك، فقد كان مهرها من أعلى المهور في ذلك الوقت على الإطلاق، فلا يقال نقيس على مهر رسول الله، لا، هذا عطية كان من النجاشي إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تغالوا بصدق النساء، بمهور النساء، يعني لا تشددوا على الشباب بزيادة المهور، وإنما إذا كان الإنسان كريما وكان معه من المال مالا زائدا ولم يسن سنة سيئة في المجتمع وأحب بعد ذلك الخير. رأيت بعض القرى التي كانت حول دمشق قد حدد يعني أهل الحل والعقد فيها مهرا معينا لكل القرية، وذلك تسهيلا للزواج على الشباب، حتى إنهم لا يسمحون لأحد عرفا يعني وليس شرعا بأن يأتي ببعض الأشياء، إنما حددوا الجاهزية الزواجية بأشياء معددة 1، 2، 3، 4 فقط. نعم. ولكن بعد الزواج لو أحب أن يأتي والله غرفة نوم وغرفة استبدال يفعل، وهذا لا يشترط أبدا وليس لأحد حق في ذلك، لكن لا يتم الزواج إلا على الأمور التي اتفقوا عليها، وهذا يعني ما رأوه من المصلحة أنه لا تبقى ابنة عانس عندهم وكذلك شاب غير متزوج، ففعلوا ذلك إكراما لتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل العقد نكتفي به في الزوج والزوجة والزوج مثلا والولي والشاهدين فقط، نقتصر ذلك أم لا بد من الجمع عليه؟ قال الشيخ: ويسن إحضار جمع من أهل الصلاح والخير عند العقد زيادة على الشاهدين والولي. نحن عندنا زوج وولي وشاهدا العقد، نعم، عند ذلك طبعا الزوجة تستشار في ذلك، طبعا إن كان إما أن يكون وليها مجبرا أو غير مجبر. لكن هنا لماذا نفعل هذا الفعل؟ قالوا: يسن الإشهار لا الزواج إعلان. نعم، لذلك ترى أن أهل الشام يسووا عرضة مثلا، شوي عرضة فلان الآن يزف إلى بيت فلان، معنى ذلك أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. المسألة مسألة نحن نقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذي يفعل الفاحشة فإنه يستتر ويختبئ ويبتعد عن أعين الناس. والإمام مالك إنما يشترط في عقد النكاح عنده الإشهار. ما معنى الإشهار؟ أن يكون أمام ملأ من الناس. لذلك قال الشيخ: وترك التواصي بالكتمان، بنيها سرية ما حدا يدري فيها، لا هذا خطأ، فيه خروجا من خلاف من أوجبه. ولخبر أعلن النكاح رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وفي رواية الترمذي: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، الحديث. نعم، يعني قالوا إذا كان في المسجد يسن أن يكون في صبيحة يوم الجمعة، وهذا طبعا يوم الجمعة وفي أول النهار، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فما رأيكم بعد صلاة الفجر عندما يجتمع بعض الناس ونعلن نكاح شاب على فتاة؟ هذا أمر يسير ليس فيه شيء من الكلفة ولا من التعقيد. قال: ويستحب أن يكون العقد في المسجد وأن يكون في شوال تيمنا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخروجا من الذين يفعلون النكاح قبل رمضان. فإذا جاء رمضان وهذا الشاب ربما تائق إلى زوجته، وقد يقع في كبيرة من الكبائر وهي أن يأتي زوجته في نهار رمضان، عند ذلك تكون عليه الكفارة العظمى. والنبي عليه الصلاة والسلام يرغب أن يكون هذا الزواج، في بعض الناس يتكلموا كلام لا قيمة له، ما في زواج ما بين العيدين، لا، من السنة أن نفعل ذلك في شوال. وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، المبرأة من السماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها، التي نزلت براءتها من السماء، تزوجها في شوال ودخل بها في شوال، كما جاء ذلك في خبر مسلم في صحيحه. قال: واستحسنه أي العقد جماعة يوم الجمعة، بحديث ضعيف فيه يوم الجمعة يوم خطبة ونكاح. واستحسنه الحنابلة بعد عصر الجمعة، لأنه حينئذ خلق آدم أو تم خلقه. ونقل عن بعض تعاليق النووي أنه يستحب أول النهار لخبر الترمذي: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يعني إذا كان العقد في الفجر وكانت وليمة في ذلك اليوم وكان الدخول بعد العصر، كل ذلك نستطيع أن نجمع ما بين هذه الأمور. نعم، أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زوج ابنته، هذا لا يدل فقط انه في شوال، يعني لا نقف عند هذا الشهر او في هذه الفترة، فزوج النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنته التي سماها ضبعة منه صلى الله عليه وسلم في شهر صفار، نعم، وكان ذلك في السنة نعم بعد 12 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يسن للرجل إذا لقي بزوجته أن يضع يده على جبينها وأن يقول بارك الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، أو أن يبارك كل واحد منهما للآخر وينصف في كلامه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. نعم، قال ويستحب الدعاء للزوجين. الدعاء للزوجين أفضل ما ندعو به هو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما على خير وأخرج منهما الكثير الطيب. فمن جملة الدعاء بقوله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية. نعم، هذا فالدعاء بالبركة شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يقوله الناس بالرفاء والبنين فهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني بذلك قالوا بالالتحام والاتفاق وإلى غير ذلك، هذه عطية من الله عز وجل. إذا أعطى الله سبحانه وتعالى قد يعطي الله بعض الناس الإناث وبعضهم الذكور وبعضهم الذكور والإناث وبعضهم يجعله عقيمة سبحانه وتعالى. قال ويستحب استتابة الشهود المستورين قبل العقد احتياطا. في عنا بعض الناس ظاهرين، جئنا بشاهدين من أهل التقوى والصلاح، نعم، هما في الأصل يعرفان ذلك الأمر، يكثران من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. أما إذا كان الشاهد لا نعرفه، نعم، وكان مستور العدالة، من الاحتياط أن يتوبا إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وكذلك الولي. فإن الولي عندنا الأصل أنه إذا كان غير عدل لا يقبل منه أن يزوج هذه المرأة. نعم، قال وكذا يستحب استتابة الولي والإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها، وذلك يعني نحن عندما يعتبر رضاها، مثلا لو كان الذي يزوجها غير الولي المجبر، من الولي المجبر؟ الأب والجد فقط، أما غير ذلك من أخ شقيق أو أخ لأب أو ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب بالترتيب هذا، أو العم الشقيق أو العم لأب أو ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب وهكذا ابن العم وإن على، فهذا ينبغي أن نأخذ ونشهد على رضاها. وأنا أرى هنا في مسألة الشهادة على رضاها، في عندنا عادة موجودة عند بعض من يكتب العقود من المحاكم، هذه العادة ربما فيها خلل، وهو أن يذهب خلف الباب ويقول أنت موافقة على فلان وفلان، يعني على فلان والزوج، هذا الأمر قد تكون المجيبة، وحصل هذا في كثير من البيوت، والله هي مثلا في صالون الحلاقة مثلا تجمل شعرها والعاقد جاء فأخته جاوبي عنها، مثلا أمها جاوبي عنها إلى غير ذلك، قد يكون ذلك. لكن عندما يكون الإشهاد من قبل من؟ من قبل المحارم، تأتي بعم وتأتي بخال مثلا، فهذان ربما لا يتفقان، يعني إن اتفق العمين أو الخالين ممكن، أما تأتي بشيء من المحارم وخاصة إذا كانوا ثقة، طبعا الأصل أن يكون الإنسان عدلا، ثم نقول اذهبا إليه، هم يعرفانها تماما. وأيضا بعض الناس يعني من كتاب المحكمة يريد أن يراها. لماذا تراها في يوم تتزين فيه في أحلى حلة أنت؟ هل أنت شاهد على العقد أم على الشخص؟ الشهود وكاتب المحكمة عبارة عن ما يجري من ألفاظ للعقد لا عن الأشخاص. أنا عندما أشهد فلان أبوها زوجها، إذا كان مجبر انتهى الأمر، وإن كان غير مجبر حضر بعض الشهود وقال إن هذه الزوجة وكلت هذا الولي في زواجها وانتهى الأمر تماما. حتى إذا أنكرت هذه الفتاة في يوم من الأيام جئنا بالشهود العدود، جئنا بعمها بخالها مثلا هؤلاء، فيحلفان أمام القاضي يمينا بالله عز وجل أنها هي التي وكلت فلانا في زواجها، وعند ذلك لحق لها أن ترفع أي دعوى على الإطلاق في هذا الأمر. قال ولا يشترط ذلك في صحة النكاح لأن رضاها من نفس العقد المشترط فيه الإشهاد. حتى لو خطب أخت رجل مثلا فقال الأخ أذنت لي في تزويجها منك، جاز للخاطب قبول النكاح إذ ظن أو أذنت لي. قال الأخ يعني أنت أكثر من ذلك كزوج، ماذا تسمع؟ لو كنت أكبر فقيه ماذا تقول؟ يا أخي يشترط لأختك أن تأذن لك في النكاح لأنك ولي غير مجبر. فماذا قال؟ قال الأخ لهذا الخاطب أختي أذنت لي في تزويجها. عند ذلك يجوز الآن للخاطب أن يجري عملية النكاح؟ نعم. هل يكلف الأخ بينة تشهد؟ لا، لا يكلف، لكنه لو جاء بها فإنها أبرأ له عند الناس وعند الله وعند الحاكم. نعم. ومثله لو قال رجل وكلني فلان بتزويج ابنته منك، جاز له الاعتماد على قوله إن صدقه كما سبق. نعم. وهذا مما يرضاه القضاة تماما. طبعا سنقف بعد ذلك. قال ويشترط لصحة تحمل الشهادة برضاها أي على رضاها سماع قولها وإبصارها. نعم. قال وسماع قولها وإبصارها، وبالرفع عطفا على سماع لأن مبنى الشهادة على اليقين. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. رواه البيهقي والحاكم وصححه. ولا يحصل اليقين إلا بالسماع والمشاهدة، فعلم به عدم أهلية الأعمى والأصم لذلك. ثم المراد إبصار وجهها جميعه دون غيره، فإن خاف الفتنة بالنظر، أنا كما قلت المحارم أولى بذلك بالمعرفة. نعم. ومن هنا قد لا يكون هنالك محارم ونعلم، فتجهز نفسها إلى رؤيتها من أجل الإذن على ذلك الإشهاد. ولم يتعين عليه لوجود اثنين غيره، لم ينظر وإلا نظر. ثم عند أداء الشهادة إن عرف اسمها ونسبها شهد به عند غيبتها عن المجلس، وإلا لم يشهد إلا على عينها، يقول هذه وكلتني. نعم. ويشير إليه. من هنا لا يصح تحمل الشهادة على منتقبة، واحدة متنقبة قال له هذه غرداد أسود أمامه، فمن هذه؟ قد يأتي أي شخص يلبس هذا اللباس وبعد ذلك. فمن هنا يعني ينبغي علينا كما قلت الإشهاد في هذه المسألة إذا كان من الأقارب يكون أولى. أيضا لا يقبل مثلا بصير في ظلمة أو أعمى أو من وراء حائل. قال فلان أجيب أحيانا 10 بنات وتلاقي أصواتهم متشابهة، إخوة مع بعضنا البعض، فتستطيع أي أخت أن تجيب مكان الأخرى. أما إذا عرف اسمها بالاسم والعين والنسب عند ذلك يمكن أن يزوجها وأن يكون شاهدا على هذا الأمر. قال بتعريف عدل أو عدلين بأن قال له فلانة هذه بنت فلان على الأظهر الراجح. نعم. والعمل على خلافه نعم، كما في المنهاج كأصله، وما ولم يبين أن العمل على تعريف عدل أو عدلين ومرادهم الأول. ثم قال ويستحب للمجبر أن لا يزوج البكرة حتى تبلغ. يعني أحيانا إخواني ربما تحدث، نقف هنا إن شاء الله، تحدث بعض المشاكل. كان عندنا طالب أجرينا له عقدا في هذا المجلس كما هنا بعد في يوم من الأيام، وتزوج هذا الطالب وصار عنده أولاد. قال له شيخنا رحمه الله ثبت عقدك في المحكمة الشرعية. قام فثبت العقد. عندما عقدنا له كان والد الزوجة قد وكلني أن أنوب عنه، والد الزوجة في ماليزيا، وأخبرني عن طريق اثنين من الشهود أنني ألي العقد عنه، فزوجت هذه الفتاة بالوكالة عن أبيها والإذن منها وبإشهاد الحاضرين. ما تركت طريقة من الإشهار والشهادة والتعيين والإذن والوكالة إلا قمت بها احتياطا. وبعد أن فعلنا هذا بقي الرجل عدة سنوات، ثم عاد إلى بلاده ومعه ثلاثة أولاد. وعندما وصل إلى بلده وذهب إلى القاضي الشرعي وقدم له وثيقة المحكمة الشرعية عندنا، أخذ القاضي ورمى له هذه الوثيقة وقال هذا زواج لا يقبل. لماذا؟ طبعا عندما ذهب إلى القاضي الشرعي عندنا زوجه القاضي على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أن هذه الفتاة عمرها كذا تزوج نفسها، فزوجه على هذا الأمر، وهذا لا يقبل في بلده. نعم. فأرسل إلي كتابا، قلت الأمر بسيط. كتبت كتابا إلى القاضي الشرعي الموجود في تلك البلدة، وكلني والد الفتاة فلانة بأن أجري العقد بشهادة فلان وفلان، كل واحد منهم ماذا يحمل من جواز السفر إلى غير ذلك ورقمه. ثم بعد ذلك قمت بإجراء العقد في جامع منجا في يوم كذا، وهذا الرجل للإجراءات القانونية ذهب إلى المحكمة، وعندنا القاضي يزوج على مذهب الإمام أبي حنيفة، لكن الأصل في الزواج أنه تم بشهادة فلان وفلان وبالوكالة. وضحت له هذا الأمر، فعندما قرأ الكتاب وكان ممهورا قال الآن أنت زوج. فتصور يعني أحيانا القضاة كيف يختلفون من بلد إلى بلد آخر. فنحن ماذا علينا أن نفعل؟ أن نحتاط في النكاح ما أردنا إلى ذلك سبيلا، وذلك من أجل هذا احتياط في الأوضاع يا أخواننا. مو مسألة تعال يجي واحد حامل لي بنت وجاينا عندي، ماذا شيخنا تكتب لي كتاب؟ شوية بيعت بندورة. نعم لا صحيح، الألفاظ بسيطة جدا التي نقوم بها، ولكن هنالك إشهار، هنالك إعلان، هنالك شهود، هنالك عدود، هنالك مهر، هنالك تحقق من أن هذه البنت ليست مثلا هل هي خلية، هل هي خالية من عدة، هل هي قد تكون مزوجة، وكم يحصل هذا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذه الأمور كلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.